بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 24 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 44 أو البيت 44 في القصيدة 100. قال المتنبي: ومال بها على أرك وعرض، وأهل الرقتين لها مزار، وأجفل بالفرات بنو نمير، وزأرهم الذي زأروا خوار، فهم حزق على الخابور صرعى بهم من شرب غيرهم خمار، فلم يسرح لهم في الصبح مال، ولم توقد لهم بالليل نار، حذار فتى إذا لم يرض عنهم فليس بنافع لهم الحذار، تبيت وفودهم تسري إليه، وجدواه الذي سألوا اغتفار، فخلفهم برد البيض عنهم، وهامهم له معهم معار، وهم ممن أذم لهم عليه كريم العرق والحسب النضار، وأضحى بالعواصم مستقرا وليس لبحر نائله قرار، وأصبح ذكره في كل أرض تدار على الغناء به العقار، تخر له القبائل ساجدات تخر له القبائل ساجدات، وتحمده الأسنة والشفار، كأن شعاع عين الشمس فيه، ففي أبصارنا عنه انكسار. إذن قال في البيت 44: ومال بها، بها بالخيل، من الذي مال؟ سيف الدولة. قال: ومال بها على أرك وعرض، وأهل الرقتين لها مزار. الظاهر من البيت أنه مال بالخيل على هذين المكانين أرك وعرض، ولكن الحقيقة التاريخية أنه مال بالخيل عنهما، فعلى هنا بمعنى عن، أي أنه ترك أرك وعرض أو ترك أركا وعرضا ومال إلى الرقتين أو إلى الرقة، والرقتين وأرك وعرض المواضع كلها على الفرات، والرقتين أرك وعرض ربما لم تعد تسميان بهذا الاسم، لكن الرقة أو الرقتين ما زالت تسمى بهذا الاسم. فقال: أخذ هذا الجيش، فلما انتهى من أرك وعرض مال عنهم أو مال عن الناس الموجودين في أرك وعرض إلى الرقتين، فزار بهذه وأهل الرقتين لها للخيل، يعني قصد الجيش، وأهل الرقتين لها مزار، فزور أو أزار أو جعل الخيل تزور الرقتين. وإذا زارت الرقتين يعني قضت عليهم، هذا جيش لا يزور من أجل أن يصافح على الناس، جيش يزور من أجل أن يحارب الشاغبين والخارجين على سيف الدولة. قال: أهل الرقتين لها مزار. فلما فعل ذلك، فلما انثنى عن أرك وعرض ومال بالجيش على أهل الرقتين، أرعب كل من في الجوار. فماذا قال في البيت 45؟ وأجفل بالفرات بنو نمير وزأرهم الذي زأروا خوار. بنو نمير ليسوا مقصودين في الحملة، لكنه لما شافوا جيش سيف الدولة قاعد بلف على الأماكن أو يدور على الأماكن فيحارب بني كعب وبني كلاب ويعني هذه القبائل، خافوا، أجفل، ارتعبوا، خافوا أن يأتي إليهم الجيش، وأجفل بالفرات بنو نمير، مع أن بني نمير ليسوا مقصودين في هذه الحملة. خرج سيف الدولة ليؤدي بني كعب وبني كلاب وبني قشير، أما بنو نمير فليسوا مقصودين في هذا الحمل، ولكن لتحركه في المنطقة أجفلوا فخافوا. شو قال بعدها؟ وزأرهم، والزأر الزئير يعني صوت الأسد، وزأرهم الذي زأروا خوار، والخوار صوت العجل الثور يعني. قال: كانوا بالأول حاسبين حالهم أسود بيزأروا قاعدين، فلما عرفوا باقتراب جيش سيف الدولة بعضهم هرب، وهو تولى وله خوار كخوار العجل من الخوف. فقال: ما بعد قدام سيف الدولة، لا يوجد أحد أمام سيف الدولة يصمد أو يثبت، والخوار صوت العجل كما في القرآن الكريم، أو صوت الثوري أو صوت البقرة. رب العالمين قال في قصة سيدنا موسى: فأخرج عجلا جسدا له خوار. وتروى جوار أو جؤار، وكلاهما أيضا يشير إلى صوت العجل، ولعل بعض روايات القصيدة ذكرت جؤار أو جوار. إذن وأجفل بالفرات، اللي أورد جؤار أو جوار هو الخوارزمي، أحد شراح المتنبي، وأجفل بالفرات بنو نمير وزأرهم الذي زأروا خوار. فقال في البيت 46 النتيجة لما هربوا أو لما تفرقوا أو لما خافوا أجفلوا، لما خمدوا صاروا يخوروا كالعجل بدلا أن يزأروا كالأسود، إيش قال؟ فهم حزق على الخابور صرعى بهم من شرب غيرهم خمار. قال فهم حزق، فهم جماعات، والحزق جمع حزقة، والحزقة الفرقة من الناس، فهم حزق جماعات، بطلوا يصيروا متحدين، خافوا كل واحد اضطربوا في الأمكنة فتوزعوا على الخابور، والخابور نهر على الفرات أو نهر عند الفرات. ولذلك إيش قالت أخت طريفة توقع أو أخت ابن طريف لما مات رثته، فقالت يا شجر الخابور، أي الشجر الذي يقف على النهر، ها ما لك مورقا يا شجر الخابور، ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. فهم حزق على الخابور صرعى خايفين ميتون من الخوف، لسه ما جاءهم سيف الدولة، بهم بهؤلاء من شرب غيرهم. سيف الدولة أذاق كأس الموت لغيرهم، قال لك من شرب غيرهم، غيرهم لهم بنو كعب وبنو كلاب وبنو قشير، فلما قتلهم كأنه سقاهم كأسا من الخمر، كأس الموت، فدارت رؤوسهم، فقال هم ليسوا مقصودين بذلك، ولم يسقهم سيف الدولة من هذه الكأس، ولكن في رأسهم الخمار، والخمار أثر الخمر في العقل أو في الرأس، فهم مضطربون سكرى بسبب ذنب غيرهم، يخافون أن يلحق بهم الذنب كما لحق بغيرهم. بهم من شرب غيرهم خمار، كأنهم شربوا من الكأس التي شرب منها بنو كلاب وبنو كعب وبنو قشير، فهم سكرى مثلهم، وإن لم يذنبوا لكن الخوف جعلهم وإياهم في مقام واحد، فكانوا سكرى مثلهم. بهم من شرب غيرهم، يعني من ذنب غيرهم، بسبب الذنب الذي أحدثه غيرهم، فشربوا من كأس الموت فذاقوها. قال إنهم حدث معهم ما حدث مع أولئك الذين أذنبوا وإن لم يكونوا هم في الأصل مذنبين. ثم قال في البيت 47 فلما صار بهم ذلك، صار بهم الخمار في عقلهم، فالنتيجة ماذا؟ النتيجة ظهرت في البيت 47، فلم يسرح لهم في الصبح مال ولم توقد لهم بالليل نار. شوف الخوف بقطع الأعصاب، لم يذهبوا بغنمهم وشياههم وأنعامهم وإبلهم ليسرحوا في الصباح، خايفين، ظلوا لابدين أماكنهم من الخوف والرعب، فلم يبعثوا بالرعيان أو بالرعاة بحلالهم وغنمهم وإبلهم وبقرهم ليسرحوا بها في صباح ذلك اليوم. ولم توقد لهم بالليل نار، وما أوقد النار في الليل، لا لطعام ولا لشراب ولا لغيره ولا لاستدفاء، خوفا من أن يرى سيف الدولة تلك النار فيأتيهم، فظلوا لابدين خائفين مرتعبين. يريد أن نصور حالة الرعب التي أصابت القبائل الأخرى بسبب إيقاع سيف الدولة ببعض القبائل التي شغبت عليه. قال فلم يسرح لهم في الصبح مال ولم توقد لهم بالليل نار حتى لا يستدل بها عليهم. فلماذا فعلوا ذلك؟ فسر ذلك في البيت 48 فقال حذار فعل أجله، حذار فتى إذا لم يرضى عنهم فليس بنافع لهم الحذار، خوفا من فتن، ويقصد سيف الدولة، إذا لم يرضى عنهم، إذا ظل غضبان عليهم فلن ينفعهم حتى ذلك الحذر، يعني حتى ما فعلوه من حذر من أشياء تدل على حذرهم، بحيث لم يسرحوا لم يرعوا إبلهم أغنامهم في الصباح ولم يوقدوا ليلة نيرانهم في الليل، فإن لم يرضى عنهم سيف الدولة فلن يجديهم ما حذروه، فالحذر الوحيد الذي ينفعهم رضوان سيف الدولة عليهم. حذار فتى إذا لم يرضى عنهم فليس بنافع لهم الحذار، فالهرب لا يفيد، واللبد والانتظار في المكان لا يفيد، والتخفي لا يفيد، كل شيء لا يفيد، لا يفيد إلا شيء واحد مع سيف الدولة، أن يرضى عنهم، أن يسامحهم. ثم قال في البيت 49 تبيت وفود من الخوف، تبيت وفودهم تسري إليه، وجدواه الذي سألوا اغتفاره، وفود بنو وفود بني نمير تسري إلى سيف الدولة، يبعثون الجماعات. الوفود جمع وفد، وفي عندنا في الدين الإسلامي عام الوفود، الجماعات التي جاءت القبائل والعشائر من أوطان بعيدة وبلدان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه وفود تفد. فجاء فبعث بنو نمير وفودهم إلى سيف الدولة يطلبون منه، وما الشيء الذي طلبوا منه؟ ليس مالا ولا كرما، يطلبون شيئا واحدا، أن يعفو عنهم. وجدوى أي الكرم، العطاء الذي أرادوه أو سألوه إياه، هو وجدواه الذي سألوا اغتفار أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم ويصفح عنهم. وجدواه الذي سألوا اغتفار. ثم قال في البيت 50: فخلفهم، تركهم برد البيض عنهم، بأن كف السيف سيوف عن البيض، جمع أبيضه وسيف، مرت كثيرا في جنة النبي. وهامهم رأس والعنق، هذا له معهم معار، قال أنا حط رؤوسكم معكم عارية لي، أي وقت ما أجب أخذها فيوعوا. قال رؤوسكم يعني أعرتكم إياها، ليش؟ لأن كففت السيف عنها فلم أقطعها، فهي لي على أكتافكم، فسيروا لن أقتلكم، ولكن في أي لحظة أراكم، يريد أن يحذرهم لعبة القوة، في أي وقت أراكم تشغبون وتنسون أن رؤوسكم لي معارة لي، فإنني سأستردها وأسترد عاريتي. قال وهامهم الذي معهم معار عارية متى شاء أخذها. صورة. ثم قال في البيت 51: وهم ممن أذم لهم عليه كريم العرق والحسب النضار. دخل مرة ثانية المتنبي في الوساطة، قال جعل الذمام لهم، جعل سيف الدولة الذمام لهم، أي أعطاهم ألا يمسهم بسوء، هذه الذمة الوفاء يعني بالعهد. ما هو، ما الذي جعله يعطيهم هذا الأمان؟ قال وهم ممن أذم له عليهم كريم، هي أذم كريم فاعل أذم، كريم العرق العرق الأصل، يقول يا سيف الدولة لولا أنك كريم العرق، كريم الأصل، والحسب النضار، والنضار الخالص من كل شيء، والذهب النضار يعني الصافي، وحسبك عرقك الكريم أو أصلك الكريم وحسبك الصافي الخالص هو الذي أعطاهم الذمام فعفى عنهم، ولو لم تكن كذلك لقتلتهم. وهم ممن أذم له عليهم أو أذم لهم عليه كريم العرق والحسب النضار. فقال ثم قال في البيت 52: وأضحى بالعواصم مستقرا وليس لبحرنا إليه قرار. صار أو أطروا وأصبح، أو فأصبح في رواية أخرى، بالعواصم، والعواصم مجموعة حصون قريبة من أنطاكيا، وذكرها كثير المتنبي بالمناسبة، قال ذكرها مرتين على الأقل فيما أذكر، مرة لما قال لما هرب من عندي كافور الخشيدي، ومرت هذه القصيدة معنا لما قال لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أن الفتى، الناس اللي عايشين بالحصون في أنطاكيا قريبة من سيف دولة أريد أن تعرف أنني الفتى. والعواصم في معجم البلدان، هذا كتاب معجم البلدان، هو جمع عاصم وهو المانع، ومنه قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وهو صفة، فلذلك دخله الألف واللام. والعواصم حصون موانع وولاية تحيط بها بين حلب وأنطاكية، وقصبتها أنطاكية. وطبعا حكي كلام عن ذلك كثير، إلى أن يقول وذكرها المتنبي في مدح سيف الدولة فقال: لقد أوحشت أرض الشام طرا، سلبت ربوعها ثوب البهاء، تنفس والعواصم منك عشر، فتعرف طيب ذلك في الهواء. هاي ثلاث مرات صار ذاكرة، والمرات الثلاث كلها مرت معنا. طيب، إذن قال وأضحى بالعواصم مستقرا، يعني جلس في حصون أنطاكية المنيعة واستقر في ذلك، وليس لبحر نائله قرار، لكن بحر عطائه نائل العطاء، لكن بحر عطائه لا يستقر في المكان الذي استقر فيه، إذ إن عطاءه وكرمه بحر ظل يتمدد وينتشر في كل البلدان الأخرى، ليس له قرار أبدا. ثم قال في البيت 53: وأصبح ذكره في كل أرض، كل الناس تتحدث عن شجاعته وقوته وانتصاره على من شغب عليه، تدار على الغناء به العقار. والعقار اسم من أسماء الخمر، وسميت العقار بذلك لأنها تعاقر الدن، والدن يعني وعاء الخمر، وتعاقر تلازم، وقيل لأنها تعاقر العقل أي تلازم العقل فيظل تأثيرها في العقل، ولذلك سميت العقار. فقال لك تدار به على الغناء، تدار على الغناء به العقار، الناس يتنادمون في مجالسهم ويسمرون ويغنون، وتدور كؤوس الخمر وهم يذكرون بطولات سيف الدولة. مشهدية الحروب الرومانية تماما، حين ينتصر القائد الروماني، هذا ما حدث في زمن يحيى عليه السلام، حين ينتصر القائد الروماني يعمل حفلة فتدار أو يذكره الناس إنه احتفالا بهذا الانتصار، ويذكره السادة الوزراء والأقوى، وتأتي المغنيات فيغنين أو المغنون فيغنون، وتدار على هذا الغناء الخمر ويطرب الناس لذلك. قال وأصبح ذكره في كل أرض تدار على الغناء به العقار. ثم قال في البيت 54 تخر. طبعا العقار أيضا قالوا هو اسم نبت لونه أحمر، وشبه الخمر بالعقار لاشتراكهما في صفة اللون، ولذلك إيش قال الطفيل الغنوي؟ قال عقار تظل الطير تخطف زهوه، وعالين أعلاقا على كل مفأمي. تمام. إذن قال في البيت 54 تخر له القبائل ساجدات، وتحمده الأسنة والشفار. تخر تسجد، والخرور الوقوع. تخر له القبائل ساجدات، ساجدات حال، يعني كل القبائل استسلمت له وسجدت أمام هيبته وسطوته. وفي هذا البيت إشارة إلى قول عمرو بن كلثوم التغلبي: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. ثم قال بعده: وتحمده الأسنة والشفار. والأسنة السيوف الرماح جمع سنان، والشفار الشفرة اللي هي الحد يعني أو الجزء الحاد من السيف. فقال لك تحمده تشكره الرماح والسيوف، طبعا ممكن يكون مجاز الذي الرماح والسيوف لا تشكر، لكن حاملوا لكن حاملي الرماح والسيوف هم الذين يشكرونه. فتحمده أو يحمده من حمل هذه الرماح والسيوف، لما؟ لأنهم قتلوا بها المشركين أو قتلوا بها الأعداء. تخير له القبائل ساجدات، وتحمده الأسنة والشفار. ثم قال في البيت 55 كأن شعاع عين الشمس فيه، كأن الشمس موجودة في جسد من سيف الدولة. ففي أبصارنا عنه انكسار، لما نطلع عليه طوال إحنا بننزل رأسنا. طبعا هو يريد أن يدلل على مهابة سيف الدولة، تهابه الناس، فما أحد يستطيع أن يطيل التحديق فيه. كما أننا لو نظرنا إلى الشمس فإن أبصارنا تنكسر تنخفض مباشرة، لأننا لا نستطيع أن نطيل التحديق في الشمس. فمدحه بصفتين: أولا أنه شمس، وأنه عال، وأن له مهابة فلا أحد يستطيع أن يطيل النظر إليه. طبعا أتوقع الفرزدق ذكر ذلك، إيش من مهابته؟ فما يكلم إلا حين يبتسم. فما يكلم إلا حين يبتسم. وفي طبعا هذا البيت إشارة إلى قول المتنبي نفسه حين قال: شمس إذا الشمس لاقته على فرس تردد النور فيها من تردده. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 55 من هذه القصيدة 100 في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 25 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.